بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع اليوم بحول الله وقوته في كتاب الجنايات. والجنايات هي جمع جناية، وتعريف الجناية هي التعدي على البدن، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو يوجب مالا. قال المصنف: كتاب الجنايات، القتل عمد وشبه عمد وخطأ. القتل ثلاثة أنواع: النوع الأول عمد وهذا واحد، وشبه عمد وهذا الثاني، وخطأ وهذا الثالث. سيعرف المصنف بحول الله وقوته جميع هذه الأنواع الثلاثة. ابتدأ المصنف ببيان العمد، قتل العمد، فقال: فالعمد يختص القود به. العمد يختص القود به، والقود هو القصاص. إذن هذه الأنواع الثلاثة من القتل، هذه الأنواع، أنواع القتل الثلاثة، ليس جميعها فيه القصاص، وإنما لا يدخل القصاص إلا على النوع الأول وهو القتل العمد. فمن قتل عمدا فإن قتل العمد يوجب القصاص طبعا، ويوجب شيء آخر في حال التنازل عن القصاص. أما شبه العمد والخطأ فإنه لا يوجب القود، أي لا يوجب القصاص. من قتل خطأ أو شبه عمد فلا يقتص منه بالقتل، لكن من قتل عمدا فإنه يقتص منه بالقتل إذا طلب ولي الدم ذلك. قال: فالعمد، ابتدأ المصنف بيّن أن العمد هو الذي يختص به القصاص، يدخله القصاص. ثم عرفه فقال: وهو، الآن سيعرف قتل العمد، وضعوا هذا التعريف بين قوسين. قال: وهو، الآن افتح القوس، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. انتهى التعريف، أغلق القوس. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: أن يقصد من يعلمه آدميا. إذن في قتل العمد يوجد قصد القتل، إرادة القتل وقصد القتل. الأمر الثاني: العلم بأن هذا المقتول آدمي وليس غير آدمي، ليس حيوان، معصوم الدم وليس مهدر الدم، مباح الدم. إذن إذا لم يقصد القتل أصلا فهذا ليس بعمد، أو قصد لكنه لم يعلم أن هذا آدمي، ظنه حيوان صيد، فهذا ليس بعمد. معصوم الدم، إذا قصد القتل يظنه غير معصوم الدم، فهذا ليس بعمد. الأمر الأخير: أن يقتله بما يغلب على الظن موته به. بما يغلب على الظن موته به، معنى ذلك يعني أن يستعمل طريقة في ضربه تقتل في الغالب، فيقتله بما يغلب على الظن أنه يموت به، لكن لو أنه ضربه بما لا يقتل في الغالب فهذا لا يعتبر قتل عمد. طيب، مثل ماذا الذي يغلب على الظن موته به؟ مثل المصنف قال: كجرحه بما له نفوذ في البدن، يعني طعنه بسكين وهذا ينفذ في البدن، يجرح ويدخل في البدن، له نفوذ في البدن، فكل ما له نفوذ في البدن يقول هذا يقتل غالبا. هذا مثال. هناك مثال آخر، قال: وضربه بحجر كبير، إذا ضربه بحجر كبير فإنه في الغالب يموت من هذا الحجر الكبير. طيب، هل هاتان الصورتان فقط؟ لا، توجد صور أخرى كثيرة. لو رماه مثلا، كبله، قيده ورماه في ماء، سيغرق ويموت، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يقتل غالبا. إذا رماه مثلا في زريبة أسد، حبسهم على الأسد فقتله الأسد، وهكذا. أي صورة من الصور التي يغلب على الظن أنه يموت به فهذا قتل عمد. انتقل المصنف إلى النوع الثاني. إذن الأول قوله فالعمد، اكتب عندها رقم واحد عنوان جانبي كذا، النوع الأول من أنواع القتل أو قتل العمد. الثاني شبه العمد، عرفه المصنف بقوله أن يقصد، هنا افتح القوس، أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها، أن يقصد الجناية. إذن هنا قصد الجناية موجود، وفي قتل العمد قصد الجناية موجود ولا لا؟ موجود. فالتقى شبه العمد مع العمد في قصد الجناية، افترق فين؟ افترق في أي شيء؟ قال جناية لا تقتل غالبا. إذن فرق، شخص يعتدي على شخص بشيء يقتله في الغالب هذا عمد، وشخص يعتدي على آخر بشيء لا يقتل في الغالب هذا يعتبر إيش؟ شبه عمد. قال أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، انتبهوا المصنف يقول ولم يجرحه بها، طيب وإن جرحه؟ القاعدة عندهم المذهب أن أي شيء له نفوذ ويجرح فهذا يقتل في الغالب ولو كان يسير، ما دام هناك نفوذ وجرح فهذا يلحق بما يقتل غالبا، فما يقال لا أنا جرحت جرح صغير، ما دام هناك جرح إذن هو قاتل في الغالب، هكذا يرون المسألة فيها نزاع. طيب مثال قتل شبه العمد، قال كضرب بسوط أو عصا، ضربه بسوط، ضرب الصوت ما يقتل في الغالب، فمات بهذا الضرب، ماذا يكون هذا النوع من القتل؟ شبه. ضربه بعصا، يعني مقصود بعصا عصا صغيرة فلا تقتل في الغالب، لكن لو ضربه بعصا غليظة قوية على رأسه بقوة هذه تقتل في الغالب ولا لا؟ هذه تشبه الحجر الكبير. قال المصنف والخطأ، وهذا رقم ثلاثة، هذا النوع الثالث من أنواع القتل، قال والخطأ أن، سيعرف الآن الخطأ، إذا نفتح القوس، أن يفعل ما له فعله، أن يفعل ما له فعل، يعني أن يفعل شيئا يباح فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا، أغلق القوس. إذن ما هو قتل الخطأ؟ أن يفعل شيئا مباحا، مثل أن يرمي الصيد، رمي الصيد مباح، فهنا رمى الصيد فما الذي حصل؟ لم يصب الصيد وإنما أصاب آدمي، هذا نسميه خطأ. السؤال الفرق الآن بين الخطأ وبين ما سبق، هل في قتل الخطأ قصد الإصابة أو قصد الجناية؟ لا، ما في قصد أصلا، ليس هناك قصد لإصابة هذا الآدمي، وإنما هناك قصد شيء ثاني لشيء آخر، يريد الصيد فيصيب الآدمي، هذا خطأ. أو أحيانا يظن الآدمي صيد فيصيبه، يرميه يظنه صيد، واضح هذه المسألة؟ فإذا هنا لم يقصد إصابة هذا الآدمي، ليست هناك نية الاعتداء على هذا الشخص بخلاف العمد وشبه العمد، هناك قصد للاعتداء، قصد الاعتداء موجود، إلا أن الآلة تختلف أو الطريقة تختلف، ففي العمد الطريقة قاتلة وفي شبه العمد الطريقة لا تقتل في الغالب، وأما في الخطأ ليس هناك قصد قتل ولا تعمد إصابة. إذن عرفنا الخطأ ما هو؟ أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمي. طيب هذه صورة من صور العمد، المصنف ذكر صورتين أخرين غير هذه التي ذكرها، قال وعمد صبي ومجنون خطأ. عمد الصبي، الصبي من دون البلوغ، لو تعمد أن يقتل فقتل، ماذا نعتبر قتله؟ لأنه صغير صبي دون البلوغ، نعتبر قتله خطأ. طيب المجنون، المجنون لو تعمد أن يقتل عمده خطأ. إذن قتل الخطأ كم نوع؟ ثلاث صور، إما أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمي، أو يكون عمد من صغير، أو يكون عمد من مجنون، أو يكون عمد من مجنون. أحيانا الإنسان قد يكون مثلا يستعمل، يعني يقع في حادث معين لا يقصد الإصابة، لكن لا يستطيع أن يثبت قصده، يكون ظاهر الصورة العمد، واضح؟ يعني عندما نقول أن يرمي صيد فيصيب آدم، واضح هذا؟ طيب ما رأيكم لو أن رجلا أصاب رجل، فلما مسكناه قال لا أنا ظننت صيد، نحتاج أن يثبت لنا هذا، وإلا سنعتبر الأصل، والأصل أن القاتل إيش؟ عمد، واضح الكلام؟ إذن قضية أن يدعي الإنسان أنني لم أقصده أو أخطأت أو كذا، قد لا يقبل منه حكما، لا يقبل منه في القضاء، واضح هذا؟ إذا كان ظاهر الإصابة أنه قتله عمدا، هذا ظاهره، وهو يدعي أنه أخطأ أو نحو ذلك، فلا يقبل منه لأنه يتعامل مع الناس على الظاهر، حتى يثبت ويثبت هو أنه قصد الطير أو نحو ذلك. واضح هذه المسألة؟ يعني حتى يفهم الإنسان، لا يقول إذن أنا سأقول قصدي كذا وانتهى قصدي سيعمل، لا يعمل بقصدك ولا تقبل دعواك. فمن قتل آدمي بآلة قاتلة ثم ادعى بعد ذلك أنه أخطأ أو أنه لم يرد أو أنه لم يقصد أو نحو ذلك، كل ذلك لم يقبل منه حتى يثبت، وإثبات ذلك عسير أحيانا يكون جدا عسير. كيف تثبت هاي أنك لم تقصد؟ قال المصنف: ويقتل عدد بواحد. كيف يقتل عدد بواحد؟ لو أن ثلاثة مثلا اجتمعوا وقتلوا شخصا واحدا قتل عمد، نقتل مين؟ الأول ولا الثاني ولا الثالث أو الثلاث؟ نقتل الثلاث. قال: ويقتل عدد بواحد. طيب إذا حصل عفو، ثلاثة قتلوا شخصا، فأولياء الدم، أولياء المقتول يعني ورثة المقتول، تنازلوا عن القصاص وطلبوا الدية، كم دية يدفعون؟ قال المصنف: ومع عفو يجب دية واحدة. واضح هذا؟ إذن في القتل سنقتل الثلاث، ما يمكن نقتل واحد، والقتل لا يتبعض. وأما في الدية فهي أصلا هذه الدية في مقابل نفس واحدة، فتدفع دية واحدة بينهم الثلاث. قال: ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه. هذه صور في من أمر غيره بالقتل فقتل، من الذي يقتل؟ الآمر ولا القاتل المأمور؟ واضح المسألة؟ هذه ستختلف. الآن عندنا الصورة الأولى: من أكره، انتبهوا، أكره مش أمر، أكره مكلفا على قتل معين. إذن الأول مكره، والثاني ما هي صفته؟ مكلف. واضح هذا؟ فأكره المكلف، قيل له إما أن تقتل فلان وإلا قتلناك، فقتله، من الذي يقتص منه؟ المكره ولا القاتل ولا الاثنين؟ نعم، لا، الاثنين، القاتل والمكره كلاهما، لأن المكره تسبب، والقاتل أراد أن يستنقذ نفسه، فكلاهما ملوم في هذه المسألة ويؤاخذ بهذا القتل. طيب لاحظوا، قال: من أكره مكلفا على قتل معين. طيب لو أمر المكلف فذهب المكلف وقتل، من الذي يقتل الآن به، يقتص منه؟ المكلف، أما الآمر لم يكره، مجرد أمر. طيب قال: أو على أن يكره عليه، يعني شخص أكره شخصا على أن يكره رجلا آخر أن يقتل فلان. ثلاثة: قال: فعلى كل، يعني على الجميع، القود أو الدية. فالقاتل على الثلاثة أو على الاثنين في المثال الأول، وإذا حصل تنازل عن القتل، عن القصاص إلى الدية، فالدية على الجميع. واضح هذه المسألة؟ الآن سنعرض مسائل تختلف عن السابقة. ما هي؟ قال: وإن أمر به غير مكلف. لو أمر غير مكلف، يعني قال لشخص مجنون اذهب واقتل فلان، ذهب المجنون وقتل فلان، من الذي يقتل؟ الآمر. إذن وإن أمر به غير مكلف، اكتب رقم واحد، هذه الصورة الأولى. أو من يجهل تحريمه، يعني أمر شخصا يجهل تحريم هذا القتل، فذهب هذا الجاهل وقتل، من الذي يقتل؟ الآمر. هذه الثانية. قال: أو سلطان ظلما، يعني أمر بالقتل، الذي أمر بالقتل سلطان وكان ظالما في هذا القتل، وأمر من جهل ظلمه فيه، قال لزم الآمر. نعيدها، الصورة الثالثة: أو سلطان ظلما، يعني أمر به السلطان ظلما، أمر من جهل ظلمه فيه، من جهل ظلمه فيه، فإنه يلزم في الصور الثلاث، يلزم الآمر ولا يلزم القاتل. واضح هذا؟ إذن إذا أمر السلطان قال لفلان اقتل فلان، وهذا المأمور جاهل ما يعرف أن فلان يستحق القتل ولا عليه قصاص أو كذا فنفذ، فيكون الآمر هو الذي يؤاخذ بالقصاص، هو الذي يستحق القصاص. لكن لو أكره غيره، لو أن السلطان أكره شخصا وقال هيا أقتل فلان، من الذي يستحق القصاص عند ذلك؟ الاثنين، الآمر والمنفذ. قال المصنف: وللقصاص أربعة شروط. القصاص القتل بالقتل أو القطع بالقطع أو الجرح بالجرح، كل ذلك لا ينفذ إلا بأربعة شروط. ما هي الشروط؟ قال: وللقصاص أربعة شروط. رقموا هذه الشروط، يضعنا ماء هنا ينساك. قال: تكليف قاتل، هذا واحد، وعصمة مقتول، اثنين، ومكافأته لقاتل، هذا ثلاثة. قال: بدين وحرية، وعدم الولادة، وهذا أربعة. وعدم الولادة، الولادة، وهذا أربعة. طيب ما هي الشروط مرة ثانية؟ الشرط الأول تكليف القاتل. لكي نقتص من القاتل لابد أن يكون القاتل مكلف، يعني بالغ عاقل. لكن لو كان القاتل صغير أو مجنون قلنا قتله إيش؟ خطأ. الثاني عصمة المقتول، لو كان المقتول حربي محارب كافر يحاربنا فقتل، هذا لا يقتص من أجله. الثالث قال: ومكافأته لقاتل، يعني لابد أن يكون المقتول مكافئ للقاتل في الدين، كلاهما مسلم مثلا. والحرية، كلاهما حر، لأنه إذا كان المقتول أنقص من القاتل فإنه لا يقتل القاتل به. مثل إيش؟ كما لو قتل المسلم كافرا، هل نقتل المسلم به؟ الجواب لا، لا يقتل به. طيب لو العكس، كافر قتل مسلم، نعم يقتل به. لو أن الحر قتل عبدا لا يقتل به لأنه أنقص منه، لكن لو قتل العبد حرا يقتل به لأنه يزيد عليه. قال الرابع: وعدم الولادة، لو كان القاتل أبا للمقتول، عدم الولادة، أبا للمقتول، هل نقتل الأب؟ هل يقاد الأب الوالد بالولد؟ لا يقاد الوالد بولده. طيب لو كان أم كذلك، لو جدة لا يقتص من الوالد ومن الوالدة بالإيش؟ بالولد. يقتص. قال: ولاستيفائه ثلاثة يعني شروط. ما هو استيفاؤه؟ ما معنى الاستيفاء؟ نقول نحن الآن الشروط الأولى شروط القصاص، هذه الأشياء تثبت القصاص، الآن هذا يستحق القصاص. إذا توفرت الأربعة الشروط يستحق القصاص. كيف الشروط توفرت؟ يعني القاتل مكلف والمقتول معصوم وكلاهما مسلم حر وليس بينهما ولادة، استحق القصاص ولا ما استحق؟ استحق القصاص. طيب متى ننفذ القصاص؟ نذهب ننفذ في الحال، ننفذه إذا توفرت شروط أخرى، شروط الاستيفاء. قال: ولاستيفائه ثلاثة. كيف استيفائه؟ يعني تنفيذه. فلا ننفذ القصاص مع أنه واجب الآن، مع أنه ثبت، لا ننفذه إلا إذا توفرت الشروط الثلاثة القادمة. ما هي الشروط الأخرى؟ قال: تكليف مستحق له. تكليف مستحق له، من الذي يستحق؟ الذي يستحق الاستيفاء ورثة المقتول. إذن لابد أن يكون ورثة المقتول مكلفين بالغين عاقلين جميعا، واتفاقهم عليه، ولابد أن يكون جميعهم اتفقوا على طلب القصاص، اتفقوا على طلب القصاص. نكرر: هب أن الأول، أو نقول الأول قاتل قتل رجلا آخر مقتول، هل بمجرد أن يقتل القاتل غيره نقتله؟ سننظر أولا، سننظر إيش في مسألة التكليف والعصمة، عصمة المقتول والمكافأة وعدم الولادة، وجدنا ذلك ننفذ القصاص؟ لا، سنذهب إلى أولياء الدم، نذهب إلى المقتول، نذهب من فين ورثته وننظر في الورثة، إذا كان الورثة جميعا مكلفين فنسألهم هل يطالبون بالقصاص أو يطالبون بالدية؟ لهم الخيار، إما أن يطالبوا بالقصاص أو يطالبوا بالدية أو ماذا؟ أو يعفو مجانا، لهم ثلاث خيارات. فإذا لن نقتله حتى يطالب الجميع بالقصاص، ولابد حتى يطالب الجميع يكون الجميع مكلفين، لابد أن يكونوا جميعا مكلفين بالغين عاقلين. طيب هب أن فيهم واحد غير مكلف، بمعنى واحد صغير، ننتظر حتى يبلغ هذا الصغير. طيب واحد مجنون، ننتظر حتى يفيق هذا المجنون ويطالب بعد ذلك بالقصاص، إذن سنسجنه ونحبسه حتى يفيق المجنون أو يكبر الصغير حتى يصبح أولياء الدم جميعا مكلفين ويتفقوا. طيب هب أنهم جميعا اتفقوا على القصاص إلا واحد أبى، قال لا أنا ما أريد القصاص، إذن لا ينفذ القصاص وينتقل إلى الدية. ما دام أن واحد فقط أسقط القصاص فإن القصاص يسقط إلى الدية، واضح المسألة. قال المصنف: ولاستيفائه ثلاثة، تكليف مستحق له هذا الأول، واتفاقهم عليه وهذا الثاني، الثالث لم نذكره لم نعرج عليه، أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان، أن يؤمن الأمن من الحيف، أن يؤمن في استيفائه التعدي إلى الغير. صورة ذلك: هب أن القاتل امرأة حامل، فهل نقتلها إذا طالب أولياء الدم بالقصاص، نقتلها والحمل في بطنها؟ لا. ليش؟ لأن قتلها في هذه الحالة فيه تعدي إلى الغير وهو الحمل، الحمل ما له ذنب، ما قتل، فإن قتلناها الآن سيموت الجنين، إذن لا نستوفي، ننتظر حتى إيش؟ حتى يخرج هذا الجنين وبعد ذلك ننفذ هذا القصاص. قال المصنف: ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة، هذه ثلاث. نحبس لقدوم غائب، لو أن أحد الورثة غائب مسافر، ننتظر حتى يأتي هذا المسافر وننظر هل يسقط القصاص أو يطالب بالقصاص. وبلوغ، بلوغ يعني لو كان أحد أولياء الدم غير بالغ ننتظر حتى يبلغ. وإفاقة، وإفاقة يعني أكتب عندها وإفاقة مجنون، وإفاقة يعني وإفاقة مجنون. قال المصنف: نعم، إفاقة المجنون. طبعا يقول بعضهم إنه يرى بعض أهل العلم أن هذا المجنون قد لا يفيق ولا ينتظر ولا يتوقع إفاقته، ويغلب على الظن عدم الإفاقة، وقد يقطع الطب أنه لا يفيق مثلا، يقطع بحسب ما يعلم، أما الغيب عند الله سبحانه وتعالى. يقول بعضهم يقول في مثل هذا لا ينفذ القصاص ويلجأ إلى الإيش؟ إلى الدية. وإلا إذا، يقولون إلا إذا، إذا تبرع الباقون، إذا كان الجميع يريد القصاص ما عدا المجنون، فإذا تكفل هؤلاء البقية بحصة المجنون في الدية وطالبوا بالقصاص ينفذ. هذا اجتهاد منهم. قال المصنف: ويجب استيفاؤه يعني القصاص بحضرة سلطان أو نائبه. إذن لا يستوفي أولياء الدم القصاص بأنفسهم، وإنما الذي يستوفيه الحاكم، لئلا يؤدي هذا إلى الفوضى وإلى الإخلال بالأمن، كل واحد يقتل شخص ويقول لا أنا لأنه يستحق القصاص، لا، القاضي هو الذي يقرر ذلك وهو الذي يستوفيه. قال: وبآلة ماضية، يعني آلة حادة. قال: وفي النفس، يعني إذا كان القصاص في النفس بضرب العنق بالسيف، لكن لا يقتله مثلا بالحجارة أو يقتله بالصعق الكهربائي أو بالخنق، وإنما يقتله بالسيف. انتقل المصنف رحمه الله قال إلى الديات. الديات قال: ويجب بعمد القود أو الدية فيخير ولي، والعفو مجانا أفضل. إذن كم خيار ذكر المصنف؟ قال: يجب بعمد القود، هذا واحد، أو الدية، وهذا الثاني، فيخير ولي بين هذا وذاك، والعفو مجانا وهذا الثالث، قال وهو أفضل. طيب، ومتى اختار الدية؟ انتبهوا، عندنا صور ستتعين الدية، ما عندنا غيرها، تكون الدية هي التي تلزم. ما هي الصور؟ قال ومتى اختار الدية واحد، إذا اختار الدية ما الذي يتعين عند ذلك؟ إذا اختار الدية قال عفوت وأريد الدية، هل يستطيع أن يرجع ويقول ثاني يوم مثلا يقول لا أريد القصاص؟ لا، تعينت الدية. إذا عفى لا يستطيع الرجوع عن عفوه، إذا طلب الدية لا يستطيع أن يرجع إلى القصاص. طيب إذا طلب الدية هل يستطيع أن يأتي ثاني يوم ويقول حتى الدية أسقطها إلى العفو، ما أبغى شيء؟ نعم، لكن لا يستطيع أن يرجع إلى الأشد. إذن متى اختار الدية؟ تعينت الدية. طيب الصورة الثانية، أو عفى مطلقا، قال عفوت لكن ما حدد، ما قال عفوت عن القصاص أو الدية، أو إذا عفى مطلقا تتعين الدية. أو هلك جان، يعني القاتل مات وهو في السجن، مات القاتل، ماذا يكون؟ تتعين إيش؟ تتعين الدية. إذا ما عندنا القصاص أصبح متعذر، فلم يبقى إلا إما الدية وإما العفو مجانا. إذن ثلاثة صور تتعين فيها ماذا؟ الدية. ما هي؟ إذا اختار الدية تعينت، إذا عفى مطلقا تعينت، إذا هلك الجاني تعينت. قال المصنف ومن وكل ثم عفى، وكل في إيش؟ وكل في القصاص، وكل غيره، قال اذهب وطالب بالقصاص واقتص لي من فلان، فذهب الوكيل ليقتص من فلان، يطالب في المحكمة بالقصاص ليقتص منه، فعفى. قال ثم عفى، الأصيل عفى، ولم يعلم وكيل حتى اقتص، هل على أحد منهم شيء؟ قال فلا شيء عليهما. ليش؟ لأن الوكيل معذور لم يبلغه العفو، ولأن الأصيل أيضا معذور، هو تبرع وأحسن وقال أنا وكلت لك، لم يستطع يعني تدارك الأمر، فإذا لا شيء عليهما، ما نقول يجب عليكم الدية. واضح المسألة هذه؟ قال المصنف وإن وجب لقن، يعني لعبد، قود، يعني قصاص، أو تعزير قذف، من الذي يطالب به؟ عبد استحق القصاص، يعني مثلا شخص اعتدى عليه فقطع يده، فمن الذي يطالب؟ قطع يد العبد، الآن يد العبد التي قطعت، فيستحق الآن العبد القصاص. ما هو القصاص؟ أن تقطع يد العبد الآخر مثلا الذي قطع يده. فيقول من الذي يطالب بالقصاص، العبد ولا السيد؟ لا، العبد. طيب انتبهوا، قال وإن وجب لقن قود فطلبه وإسقاطه له، يعني للعبد، فالعبد الذي يطالب وليس السيد، لأن هذا ما هو مال أصلا، القصاص ليس بمال. كذلك يقول أو تعزير قذف، أو تعزير قذف، لو شخص قذف هذا العبد، طبعا ما يقام عليه حد القذف وإنما يعزر هذا الذي قذف العبد، فمن الذي يطالب بتعزير بالقاذف هذا، تعزير القاذف، السيد ولا العبد؟ يقول العبد وليس السيد، فطلبه وإسقاطه له. لكن إن مات العبد من الذي يطالب؟ السيد. قال وإن مات يعني العبد فلسيده المطالبة. قال والقود فيما دون النفس كالقود فيها، القود فيما دون النفس كالقود في النفس. كيف القود فيما دون النفس؟ لو كان الاعتداء ليس قتل لكن قطع طرف مثلا، هذا دون النفس، قطع يده، كسر سنه، فقع عينه، يقول القود فيما دون النفس اللي أقل من النفس كالقود في النفس، يعني إيش؟ لابد من تكليف الجاني، ولابد من عصمة المجني عليه، ولابد من إيش؟ المكافأة، ولابد من عدم الولادة، يعني الشروط التي مضت مطلوبة. قال المصنف وهو نوعان، ما هو النوعان؟ القود فيما دون النفس نوعان، أحدهما، قال أحدهما في الطرف، هذا واحد، أحدهما في الطرف. ما هو الطرف؟ الطرف يعني العين، الأنف، العين والأنف والأذن والسن، هذه أطراف. قال أحدهما في الطرف فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوهما أو ونحوها بمثله، فيؤخذ كل من هذا بمثله، يعني العين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، وهكذا، بشرط مماثلة. رقم واحد، بشرط المماثلة، يعني إذا فقع عين نفقع له إيش؟ عين، هذه المماثلة، بشرط مماثلة، هذا شرط. الشرط الثاني، وأمن من حيث، وأمن من حيث. كيف أمن من حيث؟ يعني أمن من ظلم. كيف يكون الأمن من الحيث؟ حبذا أن تكتبوا عندها، تكتبوا عندها إيش؟ قال وأمن من حيث، اكتبوا عندها بالقطع. الأمن من الحيث يكون بأمرين، القطع من مفصل أو الانتهاء إلى عظم، الانتهاء إلى عظم، القطع من مفصل هذا مأمون الحيف، والانتهاء إلى عظم هذا مأمون الحيف. عظم. قال واستواء في صحة وكمال، واستواء في صحة وكمال، يعني احنا قلنا انه شخص فقع عين شخص، لو كانت هذه العين التي فقعت عمياء اصلا، فهل نفقع عين الصحيح بهذه العمياء؟ لا. او اليد المقطوعة شلاء واليد الجاني صحيحة، فما نقطع الصحيحة او الكاملة بالناقصة. اذن لابد من الاستواء في الصحة والاستواء في الكمال. قال المصنف والثاني في الجروح، اذن الاول في الاطراف والثاني في الجروح، كيف يكون في الجروح؟ قال بشرط انتهائها إلى عظم، كموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما. الجروح التي يقتص منها يشترط فيها أن تنتهي إلى عظم. الآن تصور لو أن إنسان جرح إنسان مثلا في بطنه، أصابه في البطن، البطن هذا جرح البطن إلى كم يدخل؟ يعني دخل إلى كم بالسكين هذا أو بالآلة؟ ما نعرف، ما ندري، صعب أننا نجرح جرح مثل إيش؟ مثل جرحه. لكن طيب هب أنه جرحه في الفخذ، فإذا غاص السكين في الفخذ ووصل إلى العظم، فهنا هذا يسمى انتهاء إلى العظم، فيمكن أن نقتص منه بمثل ما فعل، فنجرحه بأن ندخل السكين إلى العظم. لكن إذا أدخله في اللحم ولم يصل إلى العظم، فلا نستطيع أن نقتص بمثل الجناية. فهمت المسألة؟ فعند ذلك لا نقتص في هذه الحالة ونلجأ إلى إيش؟ إلى شيء آخر له عقوبة أخرى سيأتي بيانها. قال المصنف الثاني في الجروح بشرط انتهائها، يعني جروح إلى عظم، كموضحة. إيش الموضحة؟ الموضحة جرح في الرأس أو في الوجه بشرط أن يصل إلى العظم. إذا جرح الإنسان غيره في رأسه أو في وجهه جرحا دخل إلى العظم، إلى أن يظهر العظم يسمى موضح، وضح العظم الآن، ظهر العظم. قال وجرح عضد وساق ونحوهما، إذا جرحوا في العضد في اليد ووصل العظم هذا يمكن الاستيفاء، إذا جرحه في الفخذ أو في الساق فوصل العظم يمكن أن يستوفى. قال المصنف الثاني، قال في الجروح، قال وتضمن سراية جناية لا قوت. سراية الجناية، إيش سراية الجناية؟ يعني التعدي في الجناية. صورة ذلك لو أن شخصا قطع يد شخص، جناية إيش هي؟ قتل ولا قطع؟ قطع. فبسبب هذا القطع حصل، أصابته يعني أصابه جرح، قطع الآن سال منه الدم، ثم تلوثت اليد ومات، هذا الموت هو بفعل القاتل ولا هذه سراية جناية القاتل؟ هذه السراية، سرى الجناية، سرت إلى البدن، إلى النفس، إلى الكل، إلى يعني إلى الروح. فنقول هل يضمن الجاني اليد فقط ولا النفس كاملة؟ هيا انظروا ماذا قال المصنف. قال وتضمن سراية جناية، إذن إذا سرت إلى البدن كامل فإنها تضمن السراية، لا يضمن ما جنى فقط، هو يضمن ما جرى وما ترتب على جنايته، يضمن هذه الجناية ما جناه وما ترتب على هذه الجناية، يعني سراية جنايته مضمونة. قال لا قود، إيش يعني لا قود؟ يقول لا تضمن سراية القود. هيا نأخذ المثال، شخص قطع يد شخص ثم سرى هذا الجرح وتسبب في موته، نطالب بإيش؟ نعتبره قاتل الآن. الصورة الثانية، شخص قطع يد شخص، فماذا للمجني عليه؟ له القوت أن يقطع يده، فقطع المجني عليه يد الجاني، ثم سرت سر القود ومات المجني عليه بسبب قطع اليد. هل يضمن المجني عليه ما فعله بالجاني؟ لا، ما يضمن. الصورة غير واضحة، غير واضحة. طيب خذوها. طيب نكرر مرة ثانية، نقول يا إخوان الجناية يعني التعدي، هل هي مباحة ولا غير مباحة؟ محرمة. محرمة. إذن يضمن هذه الجناية وما بنى عليها وسرايتها. طيب القوت يعني القصاص مباح ولا غير مباح؟ مباح. فإذا اقتصينا من شخص ثم هذا القصاص بنى عليه سراية وتعدى إلى البدن فإنه غير مضمون. ليش؟ لأنه مباح. واضح ولا لا؟ لو جئنا بسارق مثلا، بسارق قطعنا يد السارق، قطع يد السارق حلال ولا حرام؟ هذا حلال، يجوز، هذا شرع واجب. قطعنا يده، بعد ما قطعنا يده تلوث الجرح ومات، هل نضمن نحن؟ لا، ما نضمن طبعا، إذا لم نكن نحن المتسببين، يعني مش قطعنا يده وأهملنا مسألة ما بعد ذلك. فإذا قطعنا يده وقمنا بالواجب، غمسناها في الزيت المغلي ولا خيطناها ووضعناها لها يعني ما تحتاجه من علاج، ثم بعد ذلك مات، لا نضمن. واضح؟ إذن العمل أو الفعل المأذون فيه لا تضمن سرايته، وغير المأذون فيه تضمن سرايته. واضح القاعدة الآن؟ قال المصنف: وتضمن سراية جناية لا قوت. قال: ولا يقتص عن طرف وجرح قبل البر. انتبهوا، قبل البر لا يقتص، ولا يطلب لهما الدية. خذوا المثال ثم نقرأ كلام المصنف. ما هو المثال؟ لو أن شخصا اعتدى على شخص فقطع يده، الآن اليد قطعت والجرح ما زال باقي، هل نقتص من القاطع ولا ننتظر حتى تبرأ اليد ويشفى؟ ننتظر، لأنه احتمال أن هذا الجرح يسري على البدن ويموت الإنسان، إذا ننتظر ما نقتص. هذا معنى قوله: ولا يقتص عن طرف وجرح. قال: ولا يطلب له مادية. اليد هذه التي قطعت كم تستحق من الدية؟ نصف الدية. هل له أن يطالب بنصف الدية والجرح ما زال باقي؟ لا. ليش؟ لأنه احتمال أن هذا الجرح يسري على البدن فهو يستحق دية كاملة. إذن لا نقتص ولا نطالب بالدية حتى يبرأ الجرح وتنتهي المشكلة تماما، عند ذلك يطالب بالدية أو يطالب بالقصاص. وهذا معنى قول المصنف: ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب لهما دية قبل البرء. واضح يا إخوان؟ انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الدية. قال: فصل. ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. القتل كم نوع؟ ثلاثة. العمد، الدية في العمد، طبعا العمد يوجب القصاص، لكن لو أسقطوا القصاص وطلبوا الدية، فالدية من الذي يدفعها؟ إيش قال المصنف؟ الجاني. وغيرها، ما هو غيرها؟ شبه العمد والخطأ. قال: وغيرها على العاقلة. من هم العاقلة؟ العاقلة هم عصبة الرجل، الذكور من عصبة القاتل أو عصبة الجاني، الذكور فقط من العصبة، وسيأتي بيانه. طيب عندنا صور الآن سيذكرها المصنف ويبين حكمها. يقول: من قيد حرا مكلفا، قيد حرا مكلفا، ربطه أو غله يعني كتفه، ربط يديه إلى عنقه، أو غصب صغيرا، سرق طفل صغير، فتلف هذا المقيد أو هذا الطفل، تلف بحية أو صاعقة، قال: فالدية، الدية على من؟ على هذا الغاصب أو على هذا الذي قيد هذا الشخص. يقول: لا إن مات بمرض أو فجأة. إذن عندنا صورتان: إذا قيد الشخص فجاءته حية أو صاعقة فإنه تلزمه الدية، والصورة الثانية إذا مات فجأة أو مات بغيره. صورة ثالثة: إذا أدب امرأته بنشوز ولم يسرف هل يضمن الدية؟ وماتت، أدب المرأة فماتت ليس عليه دية. أدب امرأته بنشوز بدون إسراف ليس عليه دية. أو معلم صبيه كذلك بلا إسراف ليس عليه دية. أو سلطان رعيته بلا إسراف، أدب السلطان الرعية بدون إسراف، قال: فلا ضمان بتلف من ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.